يا مرض سرية يا ابن الجمال ده. هو بيحب اللون ده، هو بيحب اللون ده، انا عارف سمعه. الليلة دي تاريخية ابو حسن، تاريخية تاريخية، كتب كده في التاريخ. سرقتنا بقى والله العظيم كده مش هينفع، والله والله ما هو نافع كده ابدا، مش هينفع اللي انت بتعمله ده، مش هينفع. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. صلى عليه. ربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعجلش علينا كده، وعايزين نتغذى. بقول لك اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك، احنا بايتين هنا يعني عندنا. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.